البلاستيك سيرجري مع دكتورة صباح مشرف أستاذ مشارك استشاري جراحة التجميل كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز رئيس شعبة جراحة التجميل أول استشارية في المملكة في جراحة التجميل عضو مؤسس لوحدة الخلية وزراعة الأنسجة في مركز الملك فهد عضو مؤسس في وحدة أبحاث الإعجاز العلمي عضو مؤسس للجمعية السعودية لجراحة التجميل لها عدة أوراق بحثية في مجال جراحة التجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحوار أو الندوة اللي أنتم تحبوا أبدأ بكلمتين أو نبدأ على طول أسئلة وأنتم تبدأوا أسئلة كله موجود. طيب أول حاجة يعني أبغى أسأل سؤال بعض الأسئلة أبغى ترفعوا يدكم مين دخل هذه اللجنة وهو يبغى يعني داخل في باله يبغى يتخصص في جراحة التجميل وعارف الطريق بالكامل عارف كل التفاصيل اللي جايين تسألوا عنها ارفعوا لي يدينكم عارف كل التفاصيل اللي انتوا جايين تسألوا عنها يعني رحتوا سألتوا وتحققتوا والطريق واضح وحتدخلوا تجميل سواء أي أحد حط عراقيل أو ما حط حتدخلوا يعني حتدخلوا تحدي ما فيش لعب كم واحد لو سمحتوا يعني مخططين يعني مخطط أنا أبغى اللي خطط واللي ما خطط وعارف طريقة التخطيط وطريقة الوصول بالحق كده أرفعوا يدينكم فوق يعني لما هنا الأبناء ولا البنات أنتم بناتي وأبنائي يعني عدي لي حد يعد فوق وحد يعد تحت في المجموعة عند البنات لاني حسأل أنتم أحرار اللي خطط حسأل ها اثنين عند البنات طب عند الأبناء أطباء كم واحد طيب مين حابب يدخل بس ما خطط هي عدي عند البنات عدي كم تقريبا واحد من عندكم تحت يعني ينوب عني عشان يعد لي لو سمحت هو يكون محاور معايا ومعاهم حابب يدخل يعني لازم يدخل بس ما خطط هو يعني ما عنده فرصة تانية يا تجميل ما يبعد في البيت يعني ما يبغى شيء غيره كده فهمتوا السؤال لو سمحتوا يا يدخل تجميل يا ما يشتغل أبغى هذا ما ممكن هذه النسبة تلخبطوا الناس يعني أنا يا أدخل تجميل يا ما أدخل غيره أبغى الأيدي تكون صادقة هذا الكلام مو لي لنفسك أنا أبغى الإجابة عشان حنكون الإجابة لنفسك يا أدخل تجميل يا ما أبغى أقعد كده ما أبغى أسوي شيء بعد كم بس واحدة طيب الأبناء كم 16 ممتاز يعني هنا لو جمعناها حيصير 10% طيب مين عارف أهمية الأسئلة هذه حقتي يعني كده بس أحد عارفها أحد يقول لي إيش أهمية الأسئلة هذه ليش يعني عشان العدد تقول واحدة محدودية العدد ها أحد يجاوب اللي هنا مين يقول لي لو سمحت بسرعة ما عندنا وقت نحن ترى عشان محدودية التخصص أنا ما يعنيني اللي يبغى ما يهمه المحدودية ممتاز هذه واحدة الإصرار إيش الثاني نحن أمة أصبحنا لا نخطط إحنا ما نبغى نمشي في هذا الكلام الفاضي نبغى نكون أمة مخططة في دراسة أجريت في جامعة هارفارد على مجموعة شباب زيكم بالضبط وفي نفس التفكير حقكم أجروا على 100 واحد هذه الدراسة وسألوا نفس السؤال وقالوا لهم مين فيكم مخطط للطريق اللي حيروحوا يعني هو يبغى يروح جراحة التجميل ومخطط يعني راح سأل في النت النت مرة سهل يجيب كل الأسئلة اللي أنتوا سألتوني هي وأكثر كثير سأل عن التخصص وفين التخصصات وأحسن مكان وطرق التدريب كله سأل عنها وسأل دكاترة وجلس حتى في عيادات جراحة التجميل وشاف إيش يعجبه فوجدوا إنه في المجموعة كلهم 3% طيب ووجدوا إنه المجموعة اللي هي بس تبى تدخل التجميل من غير ما تخطط له 10% غابوا عنهم 20 سنة أخذوا عناوينهم ورجعوا لهم بعد 20 سنة فوجدوا دخل 3% 90% من دخل 100% يعني اللي وصلوا له أكثر من 90% فأنتوا تسموا 3% إيش يسموهم في المجتمعات دحين اللي هم الليدرز القائدين اللي حيكون هذا عالم في جراحة التجميل اللي حيكون اسمه إيمينانت في جراحة التجميل اللي حيقود كل جراحين التجميل في المستقبل هو خطط يعني إذا حدث في حياتك زي كده، تخطط لبيتك، تخطط لزواجك، تخطط لأي شيء في حياتك، إذا ما خططت له ما حتوصل للمستوى اللي هو 90%. فوجدوا أنه هذه النسبة ثابتة. أبنائي يعني تحبوا تسمعوا، نحب أي أحد يحب يشارك معنا الله يحيي، إلا ما يحب يشارك معنا لا يتكلم عشان ما يصير الشوشرة في وسط المكان. فوجدوا أنه هذا في كل الأزمنة في كل الأوقات الليدرز فقط 3%، ما زادت هذه النسبة، اللي هم العلماء، اللي هم اللي يقودوا العالم، اللي هم نسبة العلماء 3%. فأنت تستطيع تكون 3%، أنا لا أؤمن بأنك ما تستطيع. أي واحد فينا يبغى شيء يستطيع، ما في أحد ما يستطيع، ولا واحد في الدنيا ما يقدر يخطط. كل الناس اللي يبغى يعمل شيء يخطط له ويرسم. يعني أنت قاعد دحين أقول أنا بعد 15 سنة فين حكون؟ حكون في مكاني أنا ولا حتكون في مكان ليدر أعلى مني؟ وبالتخطيط توصل. فإذا رجاء يعني أي واحد فيكم داخل راحة التجميل عشانها فيها مكاسب أكتر، أنكولاتها أقل، شغلها أقل، لأنها طبعا في كثير من الناس يقول والله ما والله هي ذهب، هذه الأسنان اللي هم حقون التقويم وجراحة التجميل يكسبوا ذهب. طيب في أنا يعني هذه من الحاجات اللي نسمعها. فيعني رجاء أي واحد فيكم داخل هذا التخصص إذا يحبه لازم يحبه من بجد، يعني عشان ولا لأنه تخصص يعني ترى زي ما هو حلو وجميل برضو فيه عيوب برضو، لأنه المريض جايك مو مريض، حيجيكم جزئين المرضى، مريض يكون عنده تشوهات، يكون عنده مشاكل زي سرطان اللي هو ما يسميها ريكونستركتيف سيرجري، هذا المريض يعني محتاجك إن شاء الله تسوي له حاجة بسيطة يشكرك ويدعي لك، وهذا أنت مرة تحب التعامل معه، لأنه أنت قد ما تسوي له قد ما هو يشكرك وقد ما هو يعطيك من دعاء يعني المريض الثاني جايك هو ما عنده مشكلة، بس عنده مشكلة في رأسه، يعني عنده خشمه طويل يبغى يقصر، وقصير يبغى يطوله، مربع يبغى يخليه مكعب، يعني جسمها كده تبغى تخنه، هي عندها حاجة مشكلة فتبغى تحلها. قد ما تحل لها مشكلة ما توصل للحل معها، لأنها دائما ما تقدر أو هو ما يقدر أنت بس ما سويت لي كده، أنت كده نكدت علي، أنت دمرت حياتي، وتلاقي دائما يعني ينرفزك بشدة، ولو جاته أي نوع من المضاعفات يشاكيك فيعني نكد على جراحة التجميل. عشان كده لازم الواحد يكون حذر مع دول النوع من المرضى. ما أكسب والله أنا هكسب منه 20,000 دحين عملية الشفط ولا 20,000 شد بطن، لكن حيشد شعرك طول الوقت كده نكد عليك رايح جاي ويقعد في العيادة حقتك هذا مجرم هذا سفاح هذا في والله يقعدوا كده. شفتهم بنفسي أنا في العيادات يجوني الفلاني يقعدوا يجروا الكلام معنا وبعدين يقول لي ترى هذا الدكتور مرة نصاب، ترى هذا الدكتور على زملاء أنا وأساتذتنا يعني. فاحذر من هذا النوع من المرضى. فإذا هي ليست مكسب، قد تكون خسارة في بعض الأحيان. فاختيارك واختيار حتى مريضك في المستقبل هذا يساعدك ويريح لك بالك. لما يكون مريض زي كذا ما توصلوا للعملية إلا لما تنشف ريقه، يعني تقول ترى فيها أوضح له كل النقاط الصح والنقاط الخطأ، لأنه هذا حيتعبك بعدين كثير. إذن التجميل نوعين، ريكونستركتيف والثاني اللي هي إثيتك اللي هي جراحة التجميل اللي هي اللي فيها كمان حتى قولان في الشرع، ولو إني أنا بع مع نوع إنه في حاجات كثيرة ما فيها حرام إلا في أشياء بسيطة معينة نستطيع نسأل فيها ونسأل ناس يكونوا فاهمين كمان، مش أي إنسان يقول لنا ده حلال وده حرام وده حلال، مو صحيح يعني. طيب أنا كده خلصت، عشان بس كنت أبغى أوصل لرسالة واحدة إنه أقول لكم لا تختاروا أي تخصص إلا لما تكونوا أنتم مقتنعين. طب أنت تقول لي أنا كيف حعرف إن أنا مقتنع وأحب هذا المجال؟ من فيكم يعرف كيف حيعرف؟ بالسؤال حتسأل واحد زيي. طيب هل هذا يكفي يا جماعة؟ يكفي؟ طيب أنت ممكن تسمع كلامي وأكون أنا مرة أحب التجميل يعني وصلتك لمكان وتروح تلاقي نفسك فعلا، يعني أنا كنت أتذكر دخلت التجميل من غير ما أحبه على فكرة. فكنت لما أجلس في العمليات حق جراحة التجميل يعني أنكد وقت عندي وقت العملية نكد، لأنه تطفش وقت طويل تختار، أنت كأنك بترسم موديل ترسم حاجة وتفصل، هي التجميل لأنك تدخل حالة ما في حالة تشبع أختها أبدا، بالذات حقون الشفة الأرنبية الحاجات اللي هي تشويه يعني يكون مشوهين تماما، فالحلول فيها مرة صعبة تحيرك فيها، مسألة صعبة جدا أنك كيف تحلها، وساعات توصل مو للنتيجة اللي أنت تحبها، قد تيجي توصل لنتيجة أنت تتنكد عليها، لأنه ما فيها يعني فيها نوع من الإبداع. يعني لما تدخل على الشفة الأرنبية عمري ما شفت اثنين يشبهوا بعض أبدا، لما تدخل على سقف حالق هذه بسيطة، لكن على الشفة اللي هي منظرها على الأنف على ما تلاقيهم زي بعض، فتلاقيك نفسك تبغى تكون مبدع، لازم تفكر في النتيجة اللي حتوصل لها قبل ما تبدأ القطع والهذا. فهذا كله وعده بعد حتجي النتيجة اللي هي مثلا في حاجات داخلية في المريض وعندك توصلك النتيجة النهائية، فأنت تكون ساعات مساعد في النتيجة. فجلسات في بعض الحالات تاخذ 8-9 ساعات، في ساعة في حالات اللي هي زي اللي هي فيها الميكروسكوبك سيرجري تاخذ 12 ساعة 14 ساعة. إذا أنت ما تحب والله ما تقدر تستحمله، فمو زي ما أنتم متخيلين يعني، مو ذاك يعني، هو حلو وجميل وممتع للي يحبه. فأتخيل نفسك روح لو سمحتوا قبل ما تبدأوا روحوا أشتغلوا ولو شهر واحد في أي مجال أنت تبى تختاره، روح شهر واحد اجلس فيه، شوف أنت نفسك هل تستطيع تكمل العمر كله. أنا بدأت جراحة التجميل 83 عام 83، أنا أكبر منكم بس بشوي. فعام 83 بدأت جراحة التجميل، فيعني عمر ولسه. فعشان كده الإنسان لازم يعني يروح يجلس في المكان اللي حيختاره ويشوف نفسه كيف، هل يستطيع. تخيل كل ما هو جالس، أنا حجز كده 20 سنة، أنا حجز هنا 25 سنة بهذا الكرسي، هشتغل هذا الشغل حيتكرر قدامي، هو ده هذا الاختبار الحقيقي، أنك أنت تجلس في المكان وشوف هو شغله كيف. ممكن ينكدوا عليك بس شكل المرضى حقول ممكن. فأنت شوف المجال اللي تحبه، لو أنت تحبه يعني. ساعات نحن ننسى أنه عندنا بيت وعندنا أولاد وعندنا، ننسى كل الشغل ما ندري نتذكر أوه الوقت راح، لك راحت 10 ساعات وإحنا ما ندارين عن نفسك، لأنه أنت مشغول خاص تحب العمل اللي أنت قاعد فيه. فطالما أنت تحب عملك ما يهمك خلاص، تحبه ما يكفي، تتطور كيف تتطور. فإذا كل هذه أشياء مهمة. أترك الوقت دحين لأسئلتكم، وإلا حتروح نص ساعة وتقول والله ما قلنا شيء. تفضلوا. طيب دكتورة، من خلال تجربتك إيش اللي خلاك تتخصصي في التخصص هذا؟ أنا كنت تخصصي أبغى نساء ولادة، جلست إلين بدأت النساء ولادة في الهاوس هوسو في السرف، فبدأت كل 3 أيام أناوب أدخل الساعة 8 أخرج الساعة 8 ما في نوم ولا شيء، متواصل أولد 12 إلى 15 واحدة في اليوم، أرجع البيت يعني أحطق كده بدي أموت، أترمي كده أنام في أي مكان، مرة ما أقدر أنا من النوع اللي أكمل لخمسة، ما أحب يعني أكمل 8 أروح أنام، لا لخمسة ثاني يوم. فلقيتها مو حياة، هذا موت. في ناس على الفكرة في الشغل رجولهم حارة، هذه لقيتها حتى لما رحت الجراحه كذا تسوي بعض الاحيان، يجي الشغل قوامين معاهم، فهم تلاقيهم يدخل لما يدخل نخرج وشغل نوعا مخلص. انا ما احب العب في الشغل حقي مره، ما احب العب، فكرهتها بالمره يعني، درجة احد يكلمني نسى ولاده قلت ابدا. رحت لبروفيسور ما قلت له شوف انا حبيت الجراحه بس ما حبيت النساء ولاده، قال احنا ما نقبل حريم جراحه ابدا. قلت له بس انا انت لو خيروك بين الجراحه والنساء ولاده، قال لي انا لا يمكن اقرب له ولا عمري اشتغلتها. خلاص اتفقنا انه ممكن يوافق، انا كان تقديري جيد مش جيد جدا، فجالي استثناء من الملك ودخلت الجراحه. اشتغلت 6 شهور ببلاش، اول 3 ببلاش بعدين 6، هذا عام 83 يعني. شوف ذاك الزمان ما كان في وظائف برضه. اول ما جيت دخلت مع، لانه كانوا كلهم رجال، فحطوني بالعنيه كده 3 كل يعني بدون فلوس، كل 3 يوم نوبه، كل 3 يوم اي شغل يرموا عشان يعني يكرهوني في الشغل، ما كان عندي مشكله. بعدين جات اتزوجت، فلقيت انه مره صعبه مع الجنرال سيرجري ما يمكن، فحولت للتجميل لانه اسهل شيء واسهل في التخصص. فهو في شغل ترى، مو ما في شغل بس ارحم شويه من الجراحه العامه. طيب دكتوره كمراه عامله، هل واجهتي صعوبات في التخصص هذا بالذات يعني كمرأة؟ كمرأة عاملة يعني من ناحية الوقت والخروج؟ لا أقصد من ناحية يعني أنه تخصص نادر فيه، خصوصا البلاستيك سيرجري نادر فيه الفيميلز، كتعامل يعني كتعامل مع الفيميلز مع الميلز هنا في السعودية، هل واجهت أي صعوبات في إكمال الدراسة في التخصص؟ يعني نحن لما نتكلم، نحن بدينا كلية الطب لما كانت انتوا عارفين بديناها قبل الثمانينات ب5 سنين 6 سنين، لما كانت كلية الطب غرفتين، لما كانت كلية الطب عبارة عن غرفتين يعني شيء. احنا بدينا بداية، انا اول ثاني دفعة في كلية الطب، هذه ثاني دفعة، بدايات مرة بدايات يعني، كل شيء كان بالنسبة لنا صعب، ويعني احنا كنا عارفين الطريق انه صعب وشاق، لكن لما نجي كمرأة وتشتغل مع الرجال فعلا صعب. كان أول ما كان يقبل يقول لي مثلا أنت ما تفحصي رجال، لا ممنوع هذا الكلام، كل شيء تسوي في البداية كان صعب، لكن بعد كده بالتدريج حاولنا نفهمهم إلى أن وصلنا الآن دحين سهلة يعني. كثير من الأخوات اللي تخصص في الجراحة سهلة أنهم يقولوا لا إحنا نفحص النساء وهم يفحصوا الرجال. بالنسبة لي كان ليه صعب؟ لأنه كانوا يحطوني في النوبة ما في أحد غيري، فأنا أكره إن أنا أفحص وكل الحاجات أعملها بمعرفة إن أنا أول وحدة وإن أنا حكون بهذا العمل حغط يعني حصر على أخوات كثيرات. يعني كنت هذا فكري, كان الفكر يعني فيه عمل خير فالله يسره الحمد لله. بالنسبة للدراسة كان صعب أروح لأنه خلاص عندي التزامات, فكنت هنا في المملكة أدرس أمتحن برا وأرجع. التدريب كان يعني أنا عشان بدأ أجيب لكم على سؤال أنتوا سألتوه في الأسئلة حقتكم إن هو فين أفضل مكان, فين أفضل مكان تتدرب في يعني تتعلم فيه الجراحة. عبارة عن مهنة, سكيلز, مهارة. لو رحت أي مكان في الدنيا وما لقيت أحد يدربك ما حتستفيد. فعندك في أماكن بروجرامد يعني مرتب, البرنامج حقك مرتب, أنت حتسوي كده وحتسوي كده وحتسوي كده, هذا أفضل المجال. فأنت لما تيجي تقدم على المكان تقدر بنفسك تفتح النت من غير ما تسأل أحد وتلاقي التخطيط اللي عاملينه البرنامج حقهم. لو فتحت على النت حتلاقي كل الحاجات هذه, ما يحتاج تسأل فيها إنك تسأل. حتسأل تشوف كيف, هل نظامهم إن هم يعتمد إنه مرتبين لك كل الحاجات؟ انت طبيعتك تحب الشيء المرتب ولا انت تحب كده تكافح وتدور على الشغله حقتك بنفسك؟ هنا يختلف من شخص لاخر كم سنه. وبعدين حتيجي مجال انك تقبل ولا ما تقبل, لا تنسى هذا الموضوع. يعني الحين انت بتقدم في كليات في النورث امريكان ولا في الاوروبيان ولا في استراليا في اي مكان, حتعرف لازم انك تنقبل ولا ما تنقبل, هذه مره مهمه هذه الاشياء. وكم فتره العمر اللي حتقضيها في ذاك المكان عشان تطلع في الاخير بلاستيك سيرجن؟ ترى بلاستيك سيرجري مرغوبه كثير هناك برا وصعب تلاقي البوزيشن هناك, فهذا لازم تعرفوه. لو أي واحد فيكم سبحان الله قدم أوراقه وحاول يروح برا وهذا مو بطال شيء طيب, لكن ما تسهلت ولا شيء, تبطل التخصص ولا تستمر وتروحوا تدوروا مجالات أخرى, إيش تسووا؟ إيش رأيكم أنتم؟ أقفلت الأبواب. نعم, أجاوب على تكملة السؤال وأجاوب أنه نعم. دكتورة بس ثواني, الله يرضى عليكم, عندكم فوق 2 مايكروفون ويرلس مايكروفونز, يحتاج الشباب هنا واحد لو بترسلين لنا مع التكنيك ولا اي حاجه عشان. طيب اعطوا لهم هي لو سمحت. أوكي. طيب اتفضل, في عندنا هنا بعدك سؤال على طول لانه في هنا الاخوات ما حد بيسال. طيب لا انت تاخذ في بدايه التخصص حق التجميل في سنوات تتطلب منك على حسب المكان سنتين غالبا انك تاخذ بدايه جراحه عامه ثم تنتقل يعني تتحول في كل الاقسام حق الجراحه العامه تاخذ فيها روتيشن وبعدين تتحول على جراحه التجميل. سؤال من فوق لو سمحتوا الاخوات. السؤال مين يبغى يسال؟ ناخذ سؤالين دحين فوق وبعدين نرجع ثاني سؤالين. دكتورة لو سمحتي. نعم. تخصص جراحة لازم جيد جدا المعدل يكون أو أكثر أو ممكن سي أو لا؟ هو هذا المعدلات اللي هم بيطلبوها لما تكوني طالبة المعيدية عشان تتسجلي معيدة في كلية طب أو أي من الكليات. والآن في أبواب كثيرة على فكرة, في كليات كثيرة فتحت, في 2 موجودة وواحدة هتفتح. فيعني لما يلاقي مجال في ذي المجالات ممكن يروح هناك في ذيك. وفي مثلا زي حقة الفتيحي هذه مثلا ياخذوا الواحد زي فقيه ياخذوا الواحد ويدربوه على حسابه ويرجع يشتغل عندهم سنوات معينه. هذه كلها مجالات اللي ما يلاقي بعثه ويبتعث فيها. سؤال هنا. اسالك نفس السؤال للدكتور اللي سالتك هو برا. ليه برنامج البلاستيك سيرجري مش موجود في المنطقه الغربيه, ما يعني بس موجود في الرياض, لا في الشرقيه ولا في الغربيه؟ لانه ابتدا جديد لي يمكن فتره بسيطه, ويعني هم في محاولات كان البعض رافض عندنا يشتغل فيه لانه علشان يكون مركز لجراحه التجميل لازم يكون في مشاركين عده مستشفيات عشان يكملوا الموضوع. يعني في حروق, في حوادث, في يعني في انواع من الاشياء ما تكتمل في الجامعه, ما ينفع في الجامعه الواحده, لازم يشترك معاها العسكري تخصصي, يشترك معاها الصحه. فما حصل هذا الاتفاق منهم, ولأنه يمكن الهيئة السعودية ما أعطتهم حاجات, يعني ما استفادوا هم شيء من أنهم يدخلوا في البروغرام. فحقونا التجميل مروقين دماغهم قالوا ما نبغى. أنا من الناس إذا ما عندي مانع وأفضل أنه يبدأ عندنا في جدة. طب دكتورة. نعم. هنا في السعودية تخصصات يعني للبلاستيك أنه الواحد يقدر يدرس هنا في السعودية أو لا؟ موجود طبعا, عندك الهيئة السعودية عاملين تخصص لجراحة التجميل, واللي ما يقدر يعني زي ما قلنا يروح برا, ولا ما يقدر يروح برا يكمل وبعدين يرجع يروح ياخذه جزئيه اخرى يصير. تقدر في تخصص يعني بسيط مرة للنساء اللي ما يحبوا يخوضوا في الجراحة العميقة إن هم ياخدوا يسموها سكن سيرجري، إنه بس حاجات في الجلدية ما يدخل يتعمق زي السرطانات وزي كده. نعم تفضل. البلاستيك سيرجري تقريبا تأخذ 6 سنين. السب سبيشاليتي عندك الهاند سيرجري، عندك المايكرو سيرجري ممكن لوحده ممكن تكون مع هادي، عندك سكن درماتولوجي سكن سيرجري، هذه بعض الأماكن زي فرنسا يحبوا هذا التخصص. في المكزيلو فيشل يشارك فيها طبعا حق التجميل. يعني هذه اللي أنا أكثر اللي أنا أعرفها فيها الموضوع. دكتورة هنا في كويستشن بس. نعم. ما سمعت السؤال. في جراحة التجميل. الإيجابيات، الإيجابيات زيه زي أي تخصص أنت تبغاه، يعني هو مجال جميل في ناحية التكميلية اللي هو في جراحة الريكونستركتيف سيرجري، وفي ناحية يعني ممتعة اللي هي الأثيتكس، كل هذه موجودة. أي تخصص فيه سلبيات لما أنت ما تفهم تخصصك ما تقدر تتعامل مع مريضك حتلاقي سلبيات، لكن هو تخصص مريح يعني ما في صعوبة شديدة، ما في زي التخصصات الأخرى. أظن وقتنا كده خلص ولا لسه كمان؟ طيب أنا معاكم اللي تقولوا مع السلامة وما عندي مشكلة. طيب دكتورة. طيب تفضلوا. طيب دكتورة هنا في سؤال. أيوة. إيش المواصفات المفروض يتوفرها في الطالب أو الطبيب عشان يكون كويس في البلاستيك سيرجري؟ صبور، صبور، لأنه يعني العمليات الأخرى أنت هتدخل على منطقة عندك خلل تصلحه، عمليات التجميل أنت بتدخل منطقة بتصلح شيء لازم يعجبك ويعجب المريض. يعني مثلا عملية زي ما قلت لك الشفة الأرنبية، مثلا الشفت، يعني هو المريض لما يجيك يكون مثلا ناحية اليمين أكبر من ناحية اليسار زي ما أنتوا عارفين، أو مثلا الثدي البريست يكون ناحية اليمين أكبر من اليسار، لما تيجي المريض تسوي عملية التجميل تقول ليش، يعني بالملي ما أعرف كيف تحسبها، تقول بالملي يا دكتور ليه هذا أكبر من هذا، مع أنه أنا لما تيجي أقول لها شوفي لاحظي قداش الفرق، في فرق كبير مرة واضح من أوبفيس يعني يكون، فتقول ليه كده. فهو يعني حق التجميل يكون المريض مره دقيق ويبغى يعني يبغى حاجه ما اتخلقت، يعني زي كده يكون فكره او يكون جاي هو في راسه انك حتسوي له عمليه حيوصل مثلا شخص في العين، حاطط صوره واحد ممثل او حاطه واحده صوره فنانه تبى تصير زيها بالضبط، فلما يخرج من العمليه ينصدم، فعلا ينصدم حقول الانف بعد ما يكشفوا هذا ينصدموا صدمه كبيره. عشان كده بعض الناس يقول لا تشوف خشمك الا بعد شهر، يعني لما تسوي عمليه الانف شوفه بعد شهر عشان يكون في شك، فبعد ما تخرج يصير عندها اكتئاب، تقول انا ما كنت ابغى كذا، انا كنت متوقع يصير كذا. فتوقعات المريض، عشان كذا في بعض الاجهزه تبين لك بالكمبيوتر انه كيف حيكون شكلك بعد العمليه، عشان بعض الناس ما يتقبل الشكل هذا. يعني انا اعرف واحد قريبه قال لها خشمك حلو لولا هذه النقطه، فجلست تعمل 5 عمليات، راحت فرنسا ومصر 5 اماكن، لما نورتني صورتها الاولانيه كانت الادميه خشمها رائع، كانت رائعة وجهها، صارت خشم، حتى يعني تقول لو الأجانب اللي هم مرة ما عندهم خشم، ما عندها لا نيزل سبتم ولا الفيلم ولا شيء من الأجناس اللي ما في خشم مرة، راح تماما. فأنا زهلت قلت لها أنت كنت كده وصرت كده، قالت أيوه. هي كان عمرها 17 سنة، فعشان كده أنا ما أقبل حقون الأنف أبو 17 إلا أقول له كمل 20 على الأقل عقله يكون يعني بدأ يركز أكثر. فممكن ورطة تكون هذا المرض لنفسه وللي معاه. دكتورة هنا في كويستشن. تفضل. المملكة واحد مكان اللي هي اللي عملته حق الرئيس السعودية 6 تقريبا سنين. انت تطلع برا بعد كده يعني، او تاخد او تدخل انت في المجال، بعد ما تدخل المجال تزيد معلوماتك وتاخد فيها يعني دراسة اضافية، تستطيع لو اخذت الجنرال بلاستيك سيرجري بعد كده تدخل في انت تبدأ تركز على المكان الصغير هذا سبسبشاليتي وتطلع تاخد فيه سنة او شيء زي كده، هذه ممكن تحصلها اللي هي في البلاستيك. هو في ناس مثلا يقول انا جنرال بلاستيك يعني عام، ياخذ ريكونستركتيف وياخذ الاثيتكس، الان بده يخرج منها يعني اللي ما يحبوا الدوشه ما يحبوا، يقوم يخرج بس بالاثيتكس. يعني في انا اعرف دكتور عندنا بيشتغل هنا وسمعته مره يعني واصله للسماء، هو بس اخذ جزئيه معينه اللي هو الاثيتك سيرجري، ما يسوي عمليات الا حاجات بسيطه في الجلد في شد الوجه في عمليات العيون، يعني حاجات مره بسيطه، ما يدخل للجراحات اللي هي حقه الوراثيه. او في النوع الاخر ياخذ العكسي، في واحد يروح بس حروق يقعد يركز على الحروق، هذا واحد من التخصصات. في واحد بس تروما، في واحد مايكروسيرجري بس، يعني هو على حسب انت ايش تبغى. دكتور اخر سؤال غير واحد كويستشن لانه خلاص الوقت انتهى. أيوه. البنات يبغوا يسالوا دحين، زعلانين منكم. طيب لا خليهم هم يسالوا انه كويستشن كويستشن. طيب يلا يا بنات معلش دكتور بس كلمه اخيره لانه الوقت انتهى، فاعطينا سؤال واحد. دكتورة طب إيش أكتر جراحة من أنواع بلاستيك سيرجري اللي مشهورة في المملكة إنه يعني هم شاطرين فيها، وإيش أكتر حاجة صعبة وليه؟ ما في شيء أكتر، يعني هم ما في دراسة عندنا، لكن يمكن الناس عندنا تخان جدا فيحبوا الشفط وتصغير الأشياء، هذه واحدة من الحاجات، لأنه مشكلة التخن عندنا أزمة. الصعوبة يعتمد على الحالة، ما في حالة صعبة بذاتها لكن يعتمد على الحالة. السؤال اللي عند الأبناء. طيب دكتورة خلاص يعطيك العافية دكتورة صباح. طب بس لا تزعلوا خليه يقول سؤال بسرعة. لا طبعا انت عندك مخطط لكل الفكرة بذاتها، لكن كل مريض تخطط له شكل، ابدا ما في حالة تشبه الحالة. عندك الاساسي الطريق الاساسي افكار معينة، لكن انت كل مريض تصوره قبل وتعد في ذهنك وترتب العملية حقته قبل ما تسويه وبعد ما تسويه حيكون لك مخطط لكل مريض. نعم إنك تكون مبدع أهم حاجة في جراحة التجميل، يكون عنده فيك الإبداع والخيال واسع والصبر. نشكر دكتورة صباح وأعطيك الف عافية.